Book 2 61 طوچشرا زرا الأعداد الترتيبية زرا زچلكورا نومير خر زرا زچلكورا نومير خر الشهر الأول هو يناير. أبرمازر شيلة. أبرمازر شيلة. الشهر الثاني هو فبراير. ياتونرمازر مزاي. ياتونرمازر مزاي. الشهر الثالث هو مارس. ياشينرمازر غتخاب. ياشنرمازر غتخاب. الشهر الرابع هو أبريل. يابلنرمازر مللفوغ. يابلنرمازر مللفوغ. الشهر الخامس هو مايو. ياتفنرمازر رنوغاج. ياتفنرمازر رنوغاج. الشهر السادس هو يونيو. ياخنرمازر مقووغ. ياخنرمازر مقووغ. 6 أشهر هي نصف سنة. مازيخر يلاسم أزنق. مازيخر يلاسم أزنق. يناير، فبراير، مارس. شيلة مزاي غتخاب. شيلة مزاي غتخاب. أبريل، مايو، يونيو. مللفوغ جنواج أجي مقووغ. مللفوغ جنواج أجي مقووغ. الشهر السابع هو يوليو. يابلنرمازر بدزوغ. يابلنرمازر بدزوغ. الشهر الثامن هو أغسطس. يينرمازر ششحو. يينرمازر ششحو. الشهر التاسع هو سبتمبر. يابغونرمازر أنغو. يابغونرمازر أنغو. الشهر العاشر هو أكتوبر. يابشنرمازر تشبوغ. يابشنرمازر تشبوغ. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. يابشكوزنرمازر شكوغ. يابشكوزنرمازر شكوغ. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. يابشكوتونرمازر تغغاز. يابشكوتونرمازر تغغاز. 12 شهرا هي سنة. مزبشكوتور يلس. مزبشكوتور يلس. يوليو، أغسطس، سبتمبر. بدزوغ، ششحاو، ونغو. بدزوغ، ششحاو، ونغو. أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر. تشبوغ، شكوغ، أجي تغغاز. تشبوغ، شكوغ، أجي تغغاز.